بسم الله الرحمن الرحيم. آخر درس ماذا كان؟ ما حكم التنجيم عند من؟ عندك؟ نعم؟ لا يجوز. بعضهم سيخالفك ترى. بعضهم يرى أنه يجوز. صح؟ يجوز ترى. ها؟ ها من سيأتي بالحكم الفصل؟ فيه تفصيل. ها يعني الاستدلال بالأحوال الفلكية على الأحوال الأرضية ما حكم هذا؟ لا يجوز، يعني آدم فاعله هكذا. ها كفر، هذا الفعل كفر. من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد المزاد. ها الثاني عند من؟ علامات يهتدى بها. كيف يهتدى بها؟ أيوه أيضا عندك. أيوه أنت هذا قد ذكر. ها عند من سيكمل؟ نعم رجوم للشياطين أيضا زينة للسماء. هذه الثلاث من ذكرها من السلف؟ قتادة بن دعامة. ما حاله؟ ها ثقة المدلس أيضا رجل القدر. هل إتيان الساحر مثل إتيان الكاهن بالحكم؟ أن يكون من أنه لم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. من سيجيب على هذا؟ من سيجيب على هذا السؤال؟ نعم من فهم السؤال أو سمع السؤال؟ ها حكم الكاهن حكم الساحر. أين حكمه وحكمه إذا جاءه ولم يصدقه أو جاءه وصدقه على التفصيل الذي مضى؟ هل في حديث التنجيم ما زاد زاد أو زاد ما زاد؟ هو جاء هذا وجاء هذا، جاء ما زاد زاد وجاء زاد ما زاد، والمعنى واحد، أي أنه كلما زاد من التنجيم زاد من السحر. يقال إن هناك امرأة في حضرموت إذا سرق متاع من شخص يذهب إليها فتكتب له شيئا من القرآن في ورقة وتقول له ضعها تحت حجر بعد أن تسأله عن اسمه واسم أبيه واسم أمه. إذا سألك أي إنسان اسم أمك عن اسمك واسم أمك فعلم أنه منجم. فلما يفعل ذلك يأتيه السارق بما سرقه وهو خائف يرتعد. على كذب لا يأتيه السارق ولا شيء. قل لا يعلم من السماوات والأرض غيبا إلا الله. وغالبا هؤلاء ما يصدقون أصلا. هذه قاعدة خذها، أن الساحر وفروع الساحر المنجم وغير ذلك أن الأصل فيهم الكذب، وأنهم ما فعلوا هذا إلا ليوقعوا بين الناس وليفسدوا في الأرض لا ليصلحوا. صحيح، هذه قاعدة. ثم قد يطلع على شيء، وهذا ليس من يعني من الأشياء التي ابتكرها كما يقال. قد يكون عنده بعض الجن الموجودين، قد يعرف الساحر نوع ماذا السارق أو شيئا من ذلك، لكن لا ينفعونه إلا بعد أن يقع في الكفر. وكذلك هو ما يعلمان من أحد حتى يقول نوع الفتنة فلا تكفر. فغالبا يجعلك تضع أشياء توصل في الكفر أو يسحبك إلى الكفر. وإذا جاء مصدق هذا وحده إيش كفر إذا جاء مصدق له. أخي يقول وقال بعضهم إنه رأى ذلك فما حكم فعلها وفعل من يذهب إليها وكيف يحصل ذلك؟ فعلها منجمة، هذه كافرة. ومن يذهب إليها حكمه حكم من يذهب إلى المنجم كان مصدقا فهو كافر، وإن لم يكن مصدقا فهذا لا يجوز. هذه أصناف كثيرة، بعضهم يسميه المبشع، بعضهم يسميه بأسماء أخرى، لكن هؤلاء سحرة، هؤلاء من السحرة. قلتم حكم المنجم حكم الساحر، هل على الإطلاق؟ نعم، المنجم الذي هو من الساحر حكم الساحر، والحديث نص. قال هل على الإطلاق مثل حد الساحر ضربه بالسيف؟ ضربه بالسيف أو خزن آلي عادي لا يضر، المهم يقتل. صحيح، الساحر الذي بلغ الكفر حده القتل، ويجب على ولي الأمر أن يقتله بأي شيء، بالسيف أو بغيره، بالسيف أو بغيره، ولا بأس أن يريحه. صحيح، ليحدكم شهرته وليريح ذبيحته، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فلا بأس إذا قتل بما قتل، ما قتل بأي آلة قتل سريعة يحصل المقصود، فماذا يقتل صاحب المحكوم عليه بالإعدام سواء كان ساحرا أو قصاصا أو ما أشبه ذلك. نعم، مسألة خلاف بين العلماء في الساحر، هل إذا تاب تقبل توبته؟ الصحيح أن التوبة مقبولة من جميع الذنوب كأين مكان. الله عز وجل يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قصد. بعضهم يقول لا، الساحر ما تقبل توبته. لا، ومن يحول بينك وبين التوبة. هذا هو الصحيح، أن الأدلة العامة ترد على أن توبته مقبولة إذا تاب، سواء كان ساحرا وكان كافرا أو سيد لصنم أو مجوسيا. أعتى أنواع الكفر، وماذا أشد أنواع الكفر إذا تاب منها توبة بشروطها توبته مقبولة. هذا هو الصحيح. والقول بعدم قبول توبته ما عليه دليل. ما هو الدليل أن الساحر ويخرج من هذه وأن توبته لا تقبل؟ يجب قتلها، يجب قتلها. استتاب إن تاب وإلا قتل كفرا وردة. الساحر يقتل ردة. يقول ما هو التنجيم الجائز؟ فهل النجوم في السماء من التنجيم؟ التنجيم الجائز ما سمعت، ما ذكره قتادة رضي الله رحمه الله، يعني أن النجوم ثلاث علامات، فهذا من التنجيم الجائز. إنسان يعرف موضع النجم، وهذا النجم أين، شرق أو غرب أو شمال أو جنوب أو في أي جهة، فيعرف موضع هذا النجم، وبعد ذلك إذا أسار يعرف إلى أين اتجاهه. كذلك يعرف طلوع النجم الفلاني أنه يزرع فيه الزرع الفلاني أو البذر الفلاني وما أشبه ذلك، هذا جائز. والذي لا يحسن من الزراع لا يستثمر، لا ينجح في زراعته. قال وفروع السحر كلها أو كلها مثله، أي مثله في الحكم، كالكهانة. والكاهن هو الذي يخبر بأمور مستقبلة أو يدعي الإخبار بأمور مستقبلة، يقول سيحصل في يوم الجمعة كذا وكذا. أي نعم، لا على طريقة بعض الأمور التي تعتمد على يعني براهين أو على أشياء محسوسة، كما سبق أن ذكرنا أن يقول مثلا سيكشف القمر مثلا. هذا إذا كان يعتمد على أمور فلكية قد يصدقون وقد يكذبون، لكن ليس من الكهانة. صحيح. ولا أيضا إذا قال سيحصل في اليوم الفلاني تسلسل رياح إلى اليمن قوية تقلع الأشياء الخفيفة وتزيلها، هذا أيضا ليس من الكهانة. صحيح. وليس من الكهانة إذا قال الطبيب هذه المرأة ستضع الجنين بعد 15 يوما إن شاء الله، إذا كشف ووضع الفحص ووضع الأشياء، فقد يعني يحصل هذا وقد لا يحصل. صحيح، لكن ليس من الكهانة. الكهانة أن يقول هذه المرأة ستحمل بعد شهر أو بعد يوم أو بعد ساعة سيكون الحمل، هذه أمور لا يعلمها إلا الله، وهذا من الكهانة. والعرافة، العرافة أيضا الذي يدعي علم أشياء مضت لكنها يعني غير مشهورة، مثل السرقة مثلا، يقول أنت سرق مالك فلان، طيب ما يدريك، أنا أخبرني الجن بهذا أو يدعي ذلك، فهذا عراف. أما إذا قال لك سرق متاعك فلان رأه زيد أو أنا رأيته، فهذا إن كان ثقة فهو شاهد على سرقته وكلامه مقبول. لكن الذي يدعي علم أمور هي شبه إيش، يعني شبه غيبية، لا يقال غيبي هذا، لأنه الغيب شيء الغيب المطلق. أما هذا إن كان غيبيا غيب نسبي، لكن يعرفه بعض الناس، السارق يعرف، وقد يكون السارق مع جماعة لا سيما في هذا الزمان. صحيح، كثير من السرق عصابات. صحيح، ربما يسرقون ويقتسمون، والشهادة إنما هو غيب مطلق، أنه معلوم. لكن هو يعرف ذلك بواسطة الجن، ويعرف ذلك بواسطة الجن كما سبق. قال وضرب الرمل، أيضا كذلك ضرب الرمل، يضرب الرمل على هذا نحو إيش، نحو التنجيم، واستعمال التنجيم والحصى، فهذا كله يضرب عدد من الرمل وما أشبه ذلك، ويستدل بهذه الأشياء على إيش، على يعني أمور تحصل فيما بعد. كذلك من أبرز علامات الساحر والمنجم والكاهن والعراض ونظائر هؤلاء السؤال عن اسم الأم، السؤال عن اسم ما اسمك وما اسم أمك، وينظر ويحسب عدد الاسم، هذا كيف يحسب، يعني كم عدده، ويضربها في أشياء ويقول نجمك النجم الفلاني وهذا النجم نحس أو هذا النجم كذا، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل ليس له أصل من الصحة. أي نعم، ما دل عليه دليل من حيث الأسماء أو من حيث الأمور محرمة. وأما التشاؤمات ونظائر هذه الأشياء كلها فهي محرمة كما تعرفون، وهذا تقول وادعاء لعلم الغيب. قال ولا يجوز حل السحر بالسحر فهو من السحر، أي حل السحر من السحر، وحكم السحر، وحكم اتيان الساحر لحل السحر هو حكم اتيان الساحر للسحر، لأنه يصحبه تصديقه ويصحبه أيضا الكفر الذي ذكر الله عنه، وما يعلمني من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وما يصحب ذلك أيضا من نذر لغير الله أو ذبح لغير الله أو يعني عقائد باطلة من اعتقاد في الساحر أو في الجن أو أو أو ما أشبه ذلك. وهو غالبه إذا جاءه غالب السحرة إذا جاءه المريض يأتيه درسا في السحر وفي الشرك بالله سبحانه وتعالى، كيف يكون مشركا شعرا ولا مشعر. صحيح ما يقول لا لا نقرأ قرآن كما يفعل هذا، وحتى وإن قال القرآن بعضهم إنما يذر الرماد في عيون الغافلين، يلبس على الناس يقول نحن إنما نعطي من كتاب الله أو ما أشبه ذلك، ولكن الواقع أنهم لا ليسوا حول كتاب الله بل هم أعداء كتاب الله تعالى. قال وحكمه حكمه أي حكم حل السحر بالسحر هو حكم السحر من الكفر، ولا يجوز أي هذا الفعل، والسحرة لا يزيدونه إلا شرا قاتلهم الله أن يؤفكون. السحرة لا تتوقع نفعا يعني من عند الساحر، أعني لا تتوقع أنه يصدق يريد أن يبعد عنك هذا الشر بغض النظر عن الحكم، عن الحكم لا يجوز، لكن حتى ولو كان يجوز الحكم هذا الساحر ما يفعل هذا إلا ليزيدك شرا وليأكل أموال أكثر وليضر بالمسلمين. هذا هو الحال، هذا هو الحال الواقع. وإن لبس على بعض الناس أحيانا قد يأتي الساحر يأتيه إنسان فقد يكون هو الذي أرسل الجني، ولو تعامل مع الجن ومعلوم أن المسحور يكون في بدنه جني يعني ماذا يؤذيه وهكذا، فقد يخفف شيئا ما حتى يستزيد منك المجيء ويستزيد منك لتشرك بالله أكثر، هذا قصد الساحر. أما أنه ينفعك هذا لا يجوز. طيب لو سلمنا أن هذا الساحر فعلا سيزيل هذا الجني وسيزيل هذا السحر، هل يجوز الذهاب إليه؟ لا يجوز الذهاب إليه. وهكذا في حكمه أيضا إرسال من يقول له يعني أزل السحر أو ما أشبه ذلك، هو نفس حكم هذا الحكم، لأنه لا يكون الإرسال إلا بيجب نوع تصديق وشيء من ذلك، وهذا كله لا يجوز. حديث أنس إن الله لم يجعل دواء أمتي محرم عليها، أي نعم هذا هو، لم يجعل الله دواء أمتي محرم عليها ومنها السحر، السحر محرم فما يجعل دواء بالسحر. ثم يعني من أكبر الإغاظة لهؤلاء الفجرة الذين قد سلطوا على الإنسان أنه يصبر ويستعمل الرقى والأدوية الشرعية، الرقى والأدوية الشرعية التي يعني تعين المريض، والتوكل على الله والدعاء والتضرع وبإذن لا يزول، وهذا يجعله فاشلا. وكم قد أصيب من مسلم صبر وبعد ذلك شفاه الله، وبعد ذلك يعني كهذا يعني أشد عليه من وقع الرصاص، وتبقى مستقيم ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. صحيح ولن يصيبنا ما كتب الله لنا، وهذا كما سبق هو مثل العدو، يا هو مثل العدو، يعني إن أراد الله أن يضرك هذا العدو ضرك، سواء بالقتل أو بأنه يجعلك يعني يضرب عليك الرصاص أو يضربك بعصا أو يعني يهددك بكلام أو غير ذلك، إن قدر الله هذا حصل، ما قدر الله هذا لم يحصل أبدا شيء منه، ويكون الإنسان عنده إيمان بالقضاء والقدر. قال والطيرة والتشاؤم من الكهانة. التطير والتشاؤم فيه نوع تكهن، ولم نقل حكمها حكم الكهانة تماما، لكن هي فيها نوع تكهن. فهو الآن لما يذهب ماشي، بعضهم إذا سمع كلام ليس بطيب تشاءم به، وبعضهم إذا مر ومر الطير، كان بعض الجاهلية في العرب أو العرب يعني الجاهلية إذا مر وجاء الطير على يساره قال هذا شؤم ورجع من سفره. بعضهم الآن إذا ذهب للسفر ورأى أرنبا في الطريق تشاءم ورجع قال هذا شؤم، أو إذا رأى ثعلب. بعضهم تشاءم بأقوال أو بأفعال أو بحركات أو بأشياء، المهم يتشاءم بأي شيء، تشاؤم وتطير بمعنى واحد. فهذا الآن تكهن أن هذا السفر ما سيكون ناجحا، وهذا لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، رواه أبو داود من حديث مسعود. فالتطير إن اعتقد في هذا الشيء بذاته أنه يضر أو ينفع وأنه سبب هو بذاته فهذا شرك أكبر، وإن قال إن هذا سبب للضر أو للنفع أو ما أشبه ذلك فهذا يعني شرك أصغر وهو لا يجوز، وهو كما سمعتم من أنواع الكهانة، فهو يعني ماذا يؤثر، أقصد ماذا على عقيدة الإنسان، لأنه يتكهن بشيء، والواجب أن يشفع على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولهذا قال ابن مسعود وما منا ولكن الله يذهب بالتوكل، أي ما منا إلا قد يحصل له لكن يدافع ولا يستسلم له، أي نعم. فلما تمشي الصباح عند مسافر بسفر شاق أو طويل أو تريد أن تربح بتجارة وتسمع إنسان يذكر أمور مما قد يتشائم بها أهل الجاهلية أو أهل الجهل، فأنت يعني رب الشيطان يأتي، لكن تتوكل على الله ولا يضرك شيء، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل شرط في صحة الإيمان. أي نعم. فيأخذ الإنسان عن هذا. وأما التفاؤل فمحبوب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل، وهو الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان، إذا اسمع الكلمة الطيبة يتفاعل بها. فلو أن إنسان أراد أن يذبح وهو صاحب تجارة وصباح الصباح وهو يسمع إنسان يقول يا رباح، تفاءل بالربح، هذا أمر طيب. أو مسافر في سفر بعيد ويصبح إنسان يسمع إنسان يقول يا سهل، فيقول يعني ماذا سهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سهيل بن عمرو سهل عليكم من أمركم. فهذا التفاؤل لك يصل قد يصل لحد حكمة الطيارة إذا اعتقد في هذا التفاؤل أنه ينفع أو يضره بنفسه. لا، إنما مجرد كلمة طيبة يسمع الإنسان لا يعتقد فيها نفعا ولا ضرا، وإنما الذي ينفع ويضره والله، لكن يتفاعل ويستبشر. فمثل هذه ماذا التفاؤل طيب. قال في حل السحر عن المسحور بالسحر: حتى بعضهم يقولون إذا ذبحوا الشاه لونها كذا وكذا وأعطونا رزا أبيض. هم يشترطون، يقولون دجاجة على شعرة أو شاه على شعرة، وبعض يشترط شعرة سوداء كلها صحيح، واذبحها ولا تسمي الله عز وجل، وربما اذبحها لغير القبلة. تعرفون حكم الذبح للقبلة انه هو مستحب، لكن تعمد لغير القبلة مع هذه الاشياء فيعني لم يعني لم يكن بجميع افعالهم شركيات، ففي بعضها شركيات وبعضها قد يدلس على الناس. وعلى كل حد ماذا مجيء الساحر اصلا هذا لا يجوز كما سبق الادله في ذلك، سواء امره بهذا او لم يامره بشيء من ذلك، كل ذلك يعني ماذا مجرد مجيئه لا تقبل له صلاة 40 يوما إن كان غير مصدق. أما إذا كان مصدقا فقد كفر بما أنزل على محمد. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.